قربوش كده ان شاء الله قرب خش خش ابن ابن في حد حد مخالف هنا ولا مش مخالف قرب ان شاء الله اللي قدامه مكان كده يدخل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا والحمد لله في الدروس التي مضت فيما يتعلق في اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى، وبينا باختصار أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون بأعينهم يوم القيامة، وأن هذه الرؤية محالة لا لذاتها لكن لأن الله جل وعلا قدر أن لا تكون لأحد في الدنيا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي الدنيا لا يرى الله أحد، وفي الآخرة يراه المؤمنون في جنات النعيم. واختلف أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا على قولين، أصح القولين أنه لم يره، والحجة حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وأما في المنام فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مناما، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، وذكر الحديث. وبين أن المخالفين في الرؤيا هم أهل البدع قديما وحديثا، من الخوارج والمعتزلة ومن الإباضية في زمننا هذا، وأنهم يؤولون الكتاب والسنة لكي يتوافق هذا التأويل مع معتقدهم الفاسد بأن الله لا يرى في الآخرة، فيردون الكتاب والسنة بالتأويل الباطل، لأنهم لا يستطيعون أن يردوا القرآن صراحة، فيؤمنون باللفظ ويردون المعنى عن طريق التأويل الفاسد. وبينت بعض شبه هؤلاء وأجبت عنه. هذا كان ملخص ما يتعلق في مسألة الرؤية. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا في جنات النعيم برؤيته تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله في الدرس الجديد. يلا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. نعم. وصافي المعرفة. نعم. وصحيح الإيمان. نعم. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إذ كان تأويل الرؤية وتأويل في عندك ألف؟ لا ولا تاء مربوطة؟ طيب إذ كان تأويل الرؤية مضاف ومضاف إليه؟ إن كان تأويل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى نعم وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية نعم بترك التأويل ولزوم التسليم نعم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه نعم فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات وهو منزه. في كلمة نقص ده وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات نعم. والمعراج أكمل. والمعراج حق بس تقف عند إيه؟ المعراج. عند المعراج. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، هذا الرجل له فضل على أهل مصر خاصة، ثم له فضل على المسلمين في بلاد الإسلام عامة. لماذا؟ لأن في زماننا الآن لما نتكلم عن بعض المسائل الاعتقادية التي أصبح أكثر الناس يخالفونها، فإذا قلنا شيئا من هذه الاعتقادات تجد كثيرا من الناس حتى من المنتسبين للعلم يخالفون في هذه الاعتقادات. فعندئذ لما نقول لهم قال الله قال رسوله يتهمونك بسوء الفهم. فلما نحتج عليهم بكلام أئمتهم لا يستطيعون الاعتراض. يعني مثلا الآن يوجد في بعض المؤسسات العلمية في مصر ما يسمى بعقيدة البيجوري. البيجوري له كتاب يسمى جوهرة التوحيد. هذا البيجوري عالم من العلماء المتأخرين وله كتاب ويسمى بعقيدة الإمام البيجوري. هذا يدرس في كثير من المؤسسات العلمية الدينية ولا نحب أن نذكر الأسماء. ثم هو في هذا الكتاب يخالف اعتقاد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. فإذا جينا اليوم وأثبتنا لله جل وعلا الصفات التي وصف الله بها نفسه اعترض هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم. فإن احتجزت عليهم بالقرآن والسنة الصحيحة يتهمونك بقلة الفهم. يقولون نعم نحن نؤمن بالقرآن والسنة لكن أنت مخطئ في التأويل. فلما يسند الكلام إلى الأئمة الذين هم يؤمنون بإمامتهم فعندئذ تطمئن قلوبهم. كنا إذا جلسنا مع بعض هؤلاء المشايخ جزاهم الله خيرا ينكرون صفة العلو لله، يقولون لا الله في كل مكان. مثلا نقول لهم قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر كذا، ينكرون صفة اليد، لا يقولون أن لله يدا تليق بجلاله. نقول لهم قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ونثبت لله يدا ولا نؤول اليد بالقدرة، وهم الآن يؤولون اليد بالقدرة. فعندئذ تطمئن قلوب هؤلاء الناس. وكان بعض العلماء الشاميين شرح العقيدة البيجورية وكان يسمى، وهو فضيلة الشيخ عبد الكريم تتان، وهو من علماء سوريا. وقدر الله عز وجل أن استفدت من هذا الشيخ جزاه الله عني خيرا. وفي يوم من الأيام دارت مسألة الحديث الذي في الصحيحين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فقلت له يا شيخنا أنت شرحت العقيدة البيجورية؟ قال نعم. قلت وأنتم تنكرون نزول الله؟ قال نعم، الله لا ينزل لكن رحمته هي التي تنزل. فدار الكلام وقلت له قال الله وقال رسول الله والحديث في الصحيحين وكذا. فقال الشيخ وكان قد بلغ 70 وهذا الكلام من قرابة 20 سنة، قال نحن نؤمن بالقرآن والسنة لكن المشكلة هي الفهم، أنتم لا تفهمون الفهم الصحيح. فقلت له قال الشافعي كذا وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر كذا وقال الإمام أحمد في الرد على الجهمية كذا وقال الإمام مالك كذا. قال هذا كلام معقول؟ هذا الكلام موجود؟ قلت نعم. قال فين المصادر؟ قلت المصادر كذا وكذا وكذا. وبعد جمعة خطب الشيخ عبد الكريم خطبة الجمعة يشرح الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فقال الرجل جزاه الله خيرا ينزل ربنا نزولا حقيقيا بلا كيف ولا يعلم كيف ينزل إلا هو. رجع إلى كلام أهل السنة مع أنه في شرح العقيدة البيجورية أنكر هذا الأمر. لذلك قلت وذكرت هذا أن لمثل الإمام الطحاوي على أهل مصر منة وفضل بعد الله بل على العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن هذا الإمام الطحاوي كان رأسا لأئمة الشافعية في زمنه، وكان أئمة الشافعية من تلامذته، وكان رأس مذهب الإمام أبي حنيفة. فلما هو يقرر هذه الاعتقادات التي الآن في مؤسساتنا العلمية أو في بعض تلك المؤسسات يخالفون في قليل أو كثير، عندئذ نستريح عندما نريهم كلام هؤلاء الأئمة، بخلاف لو أننا ما كنا نجد كلاما للشافعي أو لأبي حنيفة أو لأحمد بن حنبل أو لمالك. فعندئذ كانت الأمة تكون، إن لم يوجد للعلماء كلام كانت الأمة تكون في ريبة. ولذلك دائما نقرن الفتوى بأمرين، بنص شرعي وبفهم عالم من علمائنا. يعني نقول قال الله قال رسول الله، ثم نربط الكلام قال الإمام الشافعي قال الإمام مالك قال الإمام أحمد، حتى لا نحدث في الإسلام ما ليس منه. وهذا هو السر في أن كثيرا من العلماء يقولون لهذا الإمام الطحاوي منة على أهل السنة، فجزاه الله عنا خير الجزاء هو وأئمة الإسلام كلهم. طيب ماذا يقول بعد أن تكلم عن إثبات الرؤية وتكلم عن إثبات الصفات؟ الذي جعل أهل البدع يقعون في الضلال عدم التسليم، لم يسلموا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل وقوع أهل البدع في الضلال كان من ناتج عدم تسليمهم بالنصوص، يستعملون عقولهم الضعيفة. فبعد أن انتهى الإمام الطحاوي من إثبات الاعتقاد الصحيح، بين أن السر في بعد هؤلاء عن العقيدة الصحيحة، السر هو عدم التسليم، أنهم لا يسلمون فيما جاء عن الله ورسوله. إحنا كنا خطبنا يوم الجمعة، وهذا كلام يومنا سبب درس اليوم. فخطبت يوم الجمعة وتكلمت عن الاحتفال بالمولد النبوي، وقلت ما قال العلماء الكبار الذين عايشوا قضية الاحتفال بالمولد النبوي. هذا الاحتفال بشهادة العلماء الإمام الذهبي والإمام ابن كثير صاحب التاريخ، تاريخ البداية والنهاية، بشهادة علماء السنة في ذاك الزمان أن هذا المولد أحدثته الدولة العبيدية الفاطمية. وكانت هذه الدولة احتلوا بلاد مصر في القرن الرابع تقريبا، ثم تبنوا المنهج والفكر الشيعي، وكانوا يأمرون الخطباء أن يسبوا الصحابة على رؤوس المنابر. فكان الخطيب لا يخطب على أي منبر في مصر حتى يسب أبا بكر وعمر، بغير ذلك لا تصح خطبته. وبنوا هذا الضريح المسمى الآن بضريح الإيه؟ الحسين. في ذاك الزمان علماء الزمان من أهل السنة ألفوا كتبا يبينون كذب هذه النسبة، ووقف العلماء ضد الدولة العبيدية. هذا كلام من أحب أن يراجعه فليرجع إلى البداية والنهاية لابن كثير، أو إلى فتاوى ابن تيمية الفتاوى الكبرى، أو يرجع إلى كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أو يرجع إلى كلام ابن حجر في كتابة. المهم يعني كل علماء السنة في ذاك الزمان الذين ألفوا كلهم كلامهم واحد. فمن ضمن ما اخترعت هذه الدولة العبيدية، من ضمن ما اخترعوا، اخترعوا فكرة المولد النبوي. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يعرفون شيئا من هذا قبل أن يحدث ذلك العبيديون. ما كان في الإسلام ولا كان في دول الإسلام شيء اسمه الاحتفال بالمولد النبوي. لذلك ليست المحبة بأن تستعمل عقلك، المحبة بالاتباع. هل فعل ذلك رسول الله أو أصحابه؟ الجواب لا. كثير من الناس من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يحتفلون بهذا المولد، وربما يخرجون صدقات، وربما يطعمون الفقراء. ونحن نعلم أن كثيرا من هؤلاء يقصدون الخير ويقصدون القرب إلى الله، وما دفعهم على ذلك إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخواني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إنما هو اتباع وليس ابتداع. لذلك ما الذي دفع الناس يحتفلون بهذا المولد؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن موجودا عند أصحابه وعند التابعين وعند أتباء التابعين؟ كان موجودا. ومع وجود المقتضي لأنهم يحتفلون بمولده ما فعلوا ذلك. وهذا الذي دائما نخطب به، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يجي الآن من يحب هذا الأمر يقول يا أخي هذا زيادة خير، هذا زيادة بركة، نذكر نبينا إلى آخره. وهذا في الحقيقة هو عدم التسليم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فما من بدعة عملية في العمل أو عقدية في الاعتقاد، ما من بدعة تظهر في الدنيا إلا بسبب عدم التسليم للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صام يوم الاثنين في صحيح مسلم، سئل عن صيام يوم الاثنين لماذا؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. إذن لما أراد من الأمة شيئا يناسب مولده شرع لهم ماذا؟ شرع لهم الصيام. فما كان غافلا أن يبين لهم كما تصومون كل اثنين من أجل مولدي، كذلك إذا جاء يوم ولادتي تحتفلون بإيه؟ بمولدي. إيش علاقة قضية المولد بدرس اليوم؟ العلاقة هي واحدة، أن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة في العقيدة إنما حملهم على ذلك عدم تسليمهم بالنصوص، ما سلموا للنصوص، وما وقفوا حيث وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ضلوا وأضلوا، مع أن قصدهم كان حسنا. الذين أنكروا لله يدا وأنكروا لله عينا، إيش يقولون؟ كيف نجعل لربنا يدا وعينا فنشبهه بالمخلوق؟ إذن هم قصدهم ماذا؟ التنزيه. أرادوا أن ينزهوا ربهم فكذبوا الكتاب والسنة. نعم، نزه ربك واثبت له صفات الكمال حسب مراده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سمع لا كأسماعنا، وبصر لا كأبصارنا. اقرأ كلام الشيخ، يقول رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أحسن. يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا بد أن تسلم فيما عرفت قصده وفيما جهلت. أنا ضربت مثل في أول شرح العقيدة، أنت تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 4 ركعات وتصلي الفجر 2 ركعات. ائتني بأي عالم في الدنيا مهما بلغ علمه ومهما بلغ فقهه ووجه له هذا السؤال: ما السر في هذه القسمة 3 و4 وركعتين؟ ما أحد يستطيع يقول شيء، ولا أبو بكر الصديق، ما أحد يستطيع يقول شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا اختص بشرعه، أبان لك بعض المقاصد وأخفى عنك بعضها. أبان لك بعض المقاصد عندما حرم الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذا أبان لك بعض ما قصد من التحريم وأخفى عنك أمورا. لماذا؟ لأنه لو أبان لك الفائدة في كل ما شرع لتعبدت الله بما يوافق عقلك وبما تطمئن إليه نفسك. ولكن حقيقة العبودية أن تسلم لله فيما علمت وأن تسلم لله فيما جهلت، بهذا تكون عبدا لله حقا. لماذا أصلي المغرب؟ سمعنا وأطعنا. أمرنا الله ب3 ركعات فسمعنا وأطعنا. أمرنا بالعشاء 4. فكما سلمت لله في عباداتك سلم له في اعتقاداتك. كما سلمت لله في العبادات، لماذا اختار الله شهرا معينا من السنة؟ ربما يشتد الصيف تارة في رمضان، ولكن هذا الشهر هو الذي يصام، سواء كان بردا أو كان حرا، شديدا أم طيبا. لماذا أمر الله بكعبة يطاف بها؟ لماذا لا يطاف بغيرها؟ لماذا حدد 7 ولم يزد ولم ينقص؟ كل ذلك بابنا فيه باب التسليم. والله عز وجل نفى الإيمان إلا على قدم الاستسلام، نفى كمال الإيمان إلا على قدم الاستسلام. في صحيح البخاري، أنتم تعرفون وأنتم أصحاب أراضي وزرع، عندما تيجي دورة الماء يبدأ في أخذ الماء الأقرب فالأقرب للماء، فبعد أن أسقي أنا أرضي أسرح الماء لجاري بعدي، وجاري يسرح الماء لمن بعده، وهكذا. فالأحق في السقيا هو الأقرب للإيه؟ للماء. إيش اللي حصل؟ كان للزبير أرضا يزرعها، فاختصم هو وجار له. الجار يريد أن يسقي قبل الزبير، فلما اختصم من أحق في السقيا ذهبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بينهما وقال اسقي يا زبير حتى اسقي يا زبير ثم سرح الماء. يعني لما تيجي تسقي أرضك اسقي أرضك بشيء بسيط ثم سرح الماء يمر لجارك ليسقي ثم أنت ارجع وأتم الايه أتم السقيا. فأمره أن يأخذ من الماء شيئا قليلا ويترك الماء يمر حتى يذهب لجاره. فماذا قال هذا الرجل؟ قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني أنت تحكم له لأنه قريبك ولأنه ابن عمتك، يلمح في الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب واحمر وجهه. كيف أنت تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيف والظلم؟ تقول لأن هذا ابن عمك حكمت له بذلك؟ قال فغضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال اسقي يا زبير حتى يعود الماء إلى الجبل. ايش معنى ذلك؟ كان من حق من يسقي الارض ان يسقي الارض حتى يرتفع الماء الى الكعبين، ترتفع نسبة الماء الى كعب الرجل وهو واقف في ارضه، فاذا بلغ الماء كعبيه عند ذلك ماذا يفعل؟ يسرح. ففي الاولى ما امره ان يستوفي حقه كاملا، أمره أن يأخذ شيئا من حقه، فلما اعترض ذاك أمره ماذا؟ أمره أن يستوفي حقه إيه؟ كاملا. ثم أنزل الله عز وجل قوله في هذه المناسبة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه المناسبة نزلت هذه الآية: فلا وربك، يقسم الله جل وعلا بنفسه، يقسم بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون، لا يتحقق إيمانهم الذي أوجبه الله عليهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما وقع بينهم من الخلاف. ثم لا يكفي فقط أن تحكم رسول الله، لا يكفي، لا، بل أن تسلم له ظاهرا وباطنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا التسليم الظاهر، انظر إلى التسليم في الباطن. حتى يحكموك فيما شجر بينهم في ظاهر الأمر، ثم قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويرضون بذلك إيه؟ في قلوبهم، ويسلموا ويسلموا تسليما. الأمة سبب تفرقها عدم تطبيق هذه الآية. الآن يختلف الناس في أمور العقائد أو في أمور العبادات. يا أخي قال رسول الله، قال لا، شيخنا ما قال هذا. يا أخي ما فعل ذلك رسول الله ولا أصحابه، قال لا، العالم الفلاني أفتى بذلك. إيش نفعل؟ يأتي الخلاف والشقاق لعدم التسليم للسنة. ولذلك لعلكم تذكرون قصة الرجل الذي ناظر ابن أبي دؤاد في فتنة خلق القرآن، فقال له يا ابن أبي دؤاد مقولتك هذه علمها رسول الله أم جهلها؟ قال بل علمها. قال علمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوها؟ قال علموها. قال هل دعوا الناس إليها كما دعوت؟ وهل امتحنوا الناس بها كما امتحنت؟ قال لا. قال فلا وسع الله علينا إن لم يسعنا ما وسع رسول الله وأصحابه. انتهت القضية. فعل رسول الله، فعل أصحابه، ما فعلوا؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لو أن الأمة بأفرادها وجماعاتها وعلمائها وجهلائها ورجالها ونسائها طبقوا هذه الآية لما وجدت خلافا بين الأمة إلا ما نضر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك إن لم تحكم ربك ورسولك فأنت على خطر عظيم، فإنك إما أن تكون عاصيا وإما أن تكون كافرا، لأن الذي لا يحكم أمر الله في نفسه، أمرك الله أن تتجنب ما حرم عليك من الرشوة والزنا وما أشبه ذلك، فلم تسلم لله في الفعل ولكنك سلمت في الاعتقاد، آمنت بأن الخمر حرام وبأن الزنا حرام، آمنت بذلك لكنك لم تسلم عمليا فأنت عاصم. فإذا تركت تحكيم أمر الله في بعض ظاهرك وآمنت به باطنا وقعت في المعصية، وإذا لم تحكم أمر الله لا ظاهرا ولا باطنا خرجت من الإسلام إلى الكفر. فمن اعتقد أن الخمر حرام، أن الخمر حلال، هذا لم يسلم لله في المعتقد، هذا كافر. أما إن سلم لله في المعتقد أن الخمر حرام لكن الله يعفو عنا نحن مقصرون ونعصي الله ثم شربها، فسلم اعتقادا ولم يسلم عملا، هذا عاصي. إذن فأنت بقدر ما تسلم لله ظاهرا وباطنا بقدر ما يتحقق فيك الإيمان، وبقدر ما تترك بقدر ما يسقط ويضعف في قلبك الإيمان. هذا معنى قول الرجل رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، التسليم لله والاستسلام له، التسليم بأن أطبق ما أمرت به والاستسلام بأن أرضى بما أمرني الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. ولما أمر الله عز وجل نبيه وخليله إبراهيم أن يذبح ولده ماذا قال الله؟ وصف الأب والابن فقال الله فلما أسلما وتله للجبين. لما أسلما استسلم الأب بأن يذبح واستسلم الابن بأن يذبح، فلما أسلما، فجعل الله جل وعلا تنفيذهما لما أمر به جعله استسلاما لأمره تبارك وتعالى. إذن لا تثبت قدم الإسلام على الحقيقة ولا كمال الإسلام على الحقيقة ولا كمال الإيمان إلا بأن تسلم لله جل وعلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. أيوة. لا تظن أن بعقلك تستطيع أن تصل إلى كل شيء. العقل ضعيف والعقل قاصر، وربما خالفك عقل غيرك، فإلى أي العقلين نحتكم؟ لا تقل عرفنا ربنا بالعقل، لو كان العقل كافيا في تمام المعرفة لما احتجنا إلى الرسل. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، قد يعرف العقل بعض صفات الله، قد يعرف العقل أن للكون إلها، نعم، لكن تمام المعرفة وتفصيل المعرفة لا يمكن أن يكون بالعقل، لا بد من اتباع الأنبياء. فإذا أردت أن تعلم ما غيب الله عنك، إيش يقول؟ فمن رام علم ما حضر عنه علمه. فمن رام علم ما حضر عنه علمه. حضر، حضر يعني إيش؟ منع، منع. ومنه الحظيرة للبهائم لأنها تحفظ ما فيها من البهائم وتمنع البهائم من الخروج. ها، فالشيء المحظور أي الممنوع، شيء غيبه الله عنك وأنت تريد أن تعرفه، هذا محال. ولذلك هناك لما أراد الله جل وعلا أن يري الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو ما علمنا الله، نحمد الله أن علمناه، وما لم يعلمك ربك وغيب عنك علمه فقف وسلم لله. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، نعم، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه. اقنعني ان الصلاة فيها فائدة، كيف اقنعك؟ قال الله، قال رسول الله. يا اخي ماذا استفيد انا جسديا من الصلاة؟ انا ممكن اعمل حركات. النساء الان بيعلموهم التحرك، يا بنت احتجبي. تقول: والله انا عايز اقتنع. كيف تقتنعي؟ هذا الحجاب منذ ان بعث الله محمدا وانزل الله القرآن، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفرق. لا، ما احتجب حتى اقتنع. كيف تقتنع؟ قال الله: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: لا، انا بحفظ نفسي. يبقى ايه المشكله؟ نعم. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. خالص التوحيد هو التسليم. فاذا نازعت ربك فيما غيب عنك احتجب عنك صافي المعرفة. ولذلك اعرف الناس بالله هم الانبياء. ليه؟ لان امرهم مبني على التسليم. واعرف الناس واصفى الناس قلوبا بعد الانبياء هم العلماء. ولذلك سماهم ورثة الايه؟ الانبياء. العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأنهم سلموا لله فيما علموه واستسلموا لأمر الله فوقفوا، كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف لازم في بعض القراءات، ويجوز الوصل في بعض القراءات الأخرى بمعنى آخر. فإن وقفت هنا على الوقف اللازم فمعنى التأويل هنا ما استأثر الله بعلمه من الغيبيات، وعندئذ تقول: لا يعرف ذلك إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا. ولا يعرفون التأويل. وأما إذا وصلت على وجه آخر عند القراء فأجازوا الوصل وقالوا معنى التأويل أي ما بين أمره في الدين ولا يعلم ذلك إلا الله والعلماء. فالتأويل إن أريد به معنى الغيبيات وما استأثر الله بعلمه فهنا يكون الوقف لازما. فتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل المحكم والمتشابه، المحكم الذي علمناه والمتشابه الذي جهلنا. هذا وجه من وجوه القراءة. الوجه الآخر أنه يجوز الوصل عند بعض القراء ويكون هذا التأويل هو ما بينه الله من الأحكام أو أجمله، فيعلمه الله ويعلمه الراسخون، وعندئذ تقرأ فتقول على قراءة الوصل وهي قراءة غير حفص عن عاصم، غير قراءة حفص عن عاصم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهذا ذكره ابن تيمية وذكر التفصيل فيه وذكره غير ابن تيمية. نعم. وصافي المعرفة. نعم. وصحيح الإيمان. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. كما الآن يفعلون. لماذا الله جل وعلا أعطى الأنثى نصف ما أعطى الذكر؟ يتحاورون يتجادلون، ليش؟ ليش المرأة ما تكون مثل الرجل؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ لذلك هؤلاء الذين يعترضون لا تحسبن أنهم كفار بإطلاق. لا تعجل، لا تعجل في تكفير مسلم متذبذب غرر به والتبس عليه الأمر وأصبح تائها يريد أن يثبت إيمانه وإسلامه، لكن عنده شبهات، عنده شبهات. لماذا أحل الله للرجل أن يتزوج بأكثر من أربعة؟ بأكثر من واحدة إلى إيش؟ إلى أربعة. وحرم ذلك على المرأة. لماذا لا تجمع المرأة بين زوجين ويجمع الرجل بين أربع زوجات؟ لماذا جعل الله ميراث الأنثى على النصف؟ لماذا جعل الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة؟ الآن يتكلمون في كل هذه القضايا بالعقل التائه المجرد، وأنت يجب أن تعلم أن عقلك قد يخونك لأنه ضعيف. فالآن العقل يقتضي شيئا ثم تظهر الأيام أن هذا كان من خطأ العقول، والله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم لينزع، يغمس. ما يجي واحد الآن يقول ليش نغمس الذبابة؟ هذه تزيد الطين بلة، وإذا غمسنا الذبابة يزيد الداء. إذا جاء الشيء عن الله ورسوله فسلم، وإلا تبقى في حيرة وريبة. فلا هو كافر يريد أن يرد الشرع، ولا هو مؤمن إيمانا قويا، بل هو متذبذب شاك متحير. لماذا؟ لأنه لم يسلم أمره لله. احنا قلنا في العقيدة في أصل الإيمان لا يقول الله لك لا تستعمل عقلك، لا، أمرك أن تستعمل العقل لتصل إلى الله عن طريق الشرع باستعمال الإيش؟ العقل. إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض لآيات إن في اختلاف الليل والنهار والآية الأخرى في سورة البقرة إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء في النهاية إيش قال؟ إذا أمرك أن تستعمل العقل، أمرك أن تستعمل العقل، لكنك إذا استعملت عقلك وثبت عندك الإيمان عن طريق الشرع عند ذلك نقول لك إذن فما فهمته بعقلك اتبع، وما لم تفهمه فاتبع وسلم، لأنك علمت أن الشرع جاء من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم خبير. هذه حال كثير من الناس الموسوسين، فلا نستطيع أن نكفرهم، بل مثل هؤلاء يحتاجون أن يبين لهم الأمر في الأصل. يقال لهم هل أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. طيب هل تؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ يقول نعم أؤمن بذلك. إذا قضي الأمر، وبهذا أمر الله ورسوله، قد ندرك حكمته وقد لا ندرك. إذا هذه حال المتشكك والمرتاب، يريد أن يصل إلى ما يعجز عن إدراكه، فعندئذ لا هو حقق الإيمان الواجب ولا هو أراح نفسه وكفر بالله العظيم. فمثل هؤلاء يصبر عليهم ويبين لهم وينصحون لعل الله عز وجل أن يزيل عنهم الشبه. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ها، رجع لقضية الرؤية. أنت تثبت الرؤية ولكنك تضع لها قيودا، كالجهل الذين يقولون نرى ربنا في غير جهة. كيف يعني؟ بس يقول لك نرى الله من غير جهة. يا أخي الرؤية تحتاج إلى أمرين، إلى راء وإلى مرئي. والرائي له موضع اللي هو أنا الذي أنظر، والمرئي لا بد أن يكون له موضعا. فأنت الآن ولله المثل الأعلى، إذا نظرت إلى شيء إما أن يكون أمامك فتنظر له وهو بين يديك، أو أن يكون خلفك، أو أن يكون عن يمينك أو عن شمالك أو فوقك أو تحتك. طيب فإذا رأيت الله، انظر ماذا قال الله: يخافون ربهم من فوقهم. سبح اسم ربك الأعلى. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وإيش؟ ورافعك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن دائما يصف الله نفسه بماذا؟ بالعلو. إذن إذا نظرت إلى العقل وجدت أن العقل يتوافق مع الشرع، عظمة الله معنى ذلك أن يكون الله في العلو المطلق فوق الخلق كلهم. فإذا رأيت ربك أين تراه؟ تراه في العلو، لأنه هو في العلو. هؤلاء المبتدعة أمسكوا العصا من الوسط، نثبت الرؤية ثم أنكروها عمليا، تخيلوها بوهم معين، قالك إذن نرى الله من غير أن يكون في جهة. إذن أنت إذا رأيت شيئا في غير جهة إذن كأنك أو أنت في الحقيقة لم ترى شيئا. إذن لا في داعي تخوض في هذه الغيبيات. وقد ألهمني الله كلمة دائما تجري على لسانه: من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك وصف ربه عجز. نعم. إذن لا تتخيل الرؤيا بوهم ولا بفهم ولا تحتل على ما غيب عنك. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. يا سلام، كلام من أحلى الكلام بعد كلام الله. إذ لا أحسن من كلام الله. قال لك إذ كان التأويل، حقيقة التأويل الذي بينه الله هو أنك لا تؤول، لا تؤول، لا تخرج كلام ربك عن ظاهره. الله تكلم معنا بلسان عربي مبين، وعلم أننا لن نفهم من كلامه إلا ما تقتضيه لغة العرب. فلو لم يكن مريدا لأن نفهم ظاهر الكلام كما هو لبين ذلك، وإلا لكان تغريرا بالناس. فإنك إذا قلت لأحد اسقني ماء فقام وجاب لك ماء، وقلت له لا أنا ما قصدت الماء، اسقني ماء يعني جيب لي طعام، ماذا يعدك الناس؟ يعدك الناس مجنونا، لست بعاقل، لأنك تكلمت بلغة عربية. فالسامع لا يفهم من كلامك إلا ما جرى عليه عرف العرب في اللسان. فالماء غير الطعام، فإذا قلت اسقني ولم تقل أطعمني، قلت اسقني ماء. ثم إذا هو عندما جاءك بالماء قلت له لا قصدت طعاما، هذا يتنزه عنه العقلاء، فما بالك بكلام رب العالمين. الله يقول له يد، يقول لا ماء إيد، لأنه لا يليق أن يكون له يد. الله سيرى يوم القيامة، يقولون لا ما ينفع أن يرى. ليه؟ لأن الرؤية تستلزم التحديد، فلو رأينا يبقى حددنا. طب أنت يا قليل البصيرة تقول رأيت السماء ولم تحد بنظرك السماء. الله جل وعلا له وجه، لا ما ينفع. الله له عين، لا ما ينفع. يعدلون على الله ويعدلون على الرسل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا تأويل نصوص الكتاب والسنة أن نتقيها كما هي، لأنها لو كان لها تأويل، لو كان لها تأويلا غير ما هو في الظاهر لبينه الله ورسوله. لماذا الرسول ما قال معنى يد الله يعني القدرة كما قال الإمام أبو حنيفة ونقول لله يد لا كأيدينا؟ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ولا نقول كما قال أهل البدع أو كما قال قائل اليد بمعنى القدرة. الآن الذين ينتسبون لأبي حنيفة يقولون اليد بمعنى القدرة، حتى كانوا يفصل واحد من كمل. وعليه كمل. دين المسلمين. وعليه دين المسلمين، لا تؤول. كيف ما أؤول؟ طيب أنتم تؤولون، إيش يقول الله؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه آية. هؤلاء المبتدعة يتمسكون بمثل هذه الآية للمساكين الذين لم يتعلموا العقيدة. يقول ها هل تقول أن الله معنا بذاته؟ لا ليس معنا. إذن أنت أولت يا حبيبي. لما سئل أبو عبد الله الإمام أحمد رأس السنة، الإمام أحمد يقول الله في السماء، وجاء أهل البدع يقولون لا الله مش في السماء، واستدلوا بهذه الآية إلا هو إيه معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة، ما في ثلاثة يتناجون سرا إلا الله إيه معه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لما أبو عبد الله سئل عن ذلك الإمام أحمد قال اقرأ ما قبلها وما بعدها، ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم. ايش قال؟ ألم ترى أن الله يعلم، ابتدأ الايش بالعلم، ثم ذكر الآية، ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، اختتمها بإيش بالعلم، ليدلك على أن المعية هنا المراد بها معيته بالإيه بالعلم، إلا هو معهم بماذا بعلمه، أما هو بذاته فهو على العرش استوى. قال لك لا ما استوى، طيب شوف أسلوب القرآن، الرحمن على العرش استوى ما عجبتهم، فرجع قال الله ثم استوى على العرش الرحمن، يعني لا دي عجبه ولا دي ها. في سبعة مواضع من القرآن الله يقول استوى على العرش وهم يقولون لا استولى، استولى على العرش، سبحان الله، فساد، فساد في العقيدة، وبعد عن الأئمة الكبار، وبعد عن الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وقبلهم، بعد عن كتاب الله وعن السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، والله المستعان. إذن من يجي أحد الآن يتفلسف ويؤول ليحرف النصوص؟ التأويل الحق الوقوف مع النصوص لا نزيد ولا ننقص، ما فسره أئمتنا من السلف الصالح كأحمد والشافعي فسرناه وأولناه، وما أثبتوه أثبتناه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتباع السلف كما قال شريك في أول العقيدة، قلنا لما قال شريك نحن أخذنا ديننا عن التابعين والتابعين أخذوه عن أصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله عن رسول الله، فهم عمن أخذوا. نعم. ومن لم يتوقع إذ كان تأويل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، كل وصف من صفات الرب جل وعلا أو فعل من أفعاله يضاف إلى ربوبيته، ماذا نفعل فيه؟ بترك التأويل ولزوم التسليم. ما شاء الله، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، بترك التأويل ولزوم الإيه؟ التسليم. ولذلك هم دائما يتهمون أهل السنة لما يجي أول يقول لك يا أخي أنت ما بتعرف اللغة العربية، كيف نحن نثبت ما أثبته الأئمة، وهؤلاء يريدون أن يأخذوا بقول بعض الجهلاء من أهل اللغة الذين هم من أهل اللغة المنسوبين إلى اللسان العربي، كما يقولون عن بيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وجعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا رجل نصراني كافر يردون الكتاب والسنة بكلام رجل كافر. نعم. وعليه دين المسلمين، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، أصبته؟ نعم. الحمد لله نحفظت دي. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، عندك نفي وتشبيه، الذين نفوا صفات الله خافوا أن يثبتوا لله عين، طيب إيش يقول الله؟ الله جل وعلا يقول له عين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، إن ربكم حديث الصحيحين ليس بأعور، يعني سليم الإيه؟ سليم العينين. يقول لك كيف الله يكون له عين؟ ما ينفع، ما ينفع على فهمك، ولكن هذا هو الحق في فهم السلف الصالح. لكن عينان تليقان بوجه الرحمن. أنت لك علم والله له علم، المسمى واحد، وعلمك يليق بك وعلم الله يليق به. أنت لك وجود والله له وجود، ووجودك يليق بك ووجود الله يليق به. فالقول في الصفات كالقول في الذات، أنت تثبت لله ذاتا، كيف؟ الجواب بلا كيف. فالقول في الصفات كالقول في الايه، فكما أننا نثبت له ذاتا لا كذواتنا، نثبت له صفات لا كصفاتنا. فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات، ومن لم يتوق النفي والتشبيه، يبقى لا تنفي عن الله، لا تنفي عن الله ما أثبته لنفسه، ولا تشبه ربك بإيه؟ بمخلوق. لا تقل عنك عني، فإن شبهت كفرت. إذن يقول أهل السنة، يقول أهل السنة: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. المعطل اللي بيعطل صفات الله، لا هو فوق ولا هو تحت، ولا هو يمين ولا هو يسار، ولا هو أمام ولا هو، ليس بجسم ولا بلحم ولا بعصب ولا إيش هذا؟ ما عندهم الأدب مع الله. الله ما قال هذا، الله أثبت لنفسه صفات الكمال وفصل في الإثبات وأجمل في النفي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ففصل حيث فصل وأجمل حيث أجمل. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. نعم. منعوت بنعوت الفردانية. نعم. ليس في معناه أحد من البرية. أحسن. وتعالى عن الحدود والغايات. وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء والأدوات. قف عند قولك وتعالى عن الحدود والغايات، حط عليها علامة حتى لا يختلط علينا الأمر. كانوا إذا وصلوا السلف، إذا وصلوا لشيء يضعوا علامة ويخرج منها خط، يعني إحنا وصلنا لفين؟ وصلنا لهنا، تضع علامة دائرة وتضع خط إيه؟ تخرج من وسط الدائرة، معناها أنه انتهى الحديث إلى إيه؟ إلى هنا. كانوا يفعلون ذلك في كتب الحديث. فنقف هنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. نعم. أسئلة العقيدة. نعم. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت إن كل ما دار في بالك فالله بخلاف ذلك، لا تجوز هذه الجملة. نعم، لا أجوز هذه الجملة، لأن خلاف ذلك تحتاج وصفا جديدا. فإذا تخيلت شيئا وقلت لك هو بخلاف هذا الشيء، انتقلت من وصف إلى وصف. هذه عبارة أطلقها البعض وهي خطأ، هذه ليست عبارة في الكتاب والسنة. كل ما ورد في ذلك فهو خطأ. نعم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إيش قال؟ تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. يعني ما تجيش تقعد تتخيل كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، لكن تريد أن تصل إلى الله. البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فكيف بسماء ذات أبراج، ها، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. كلام جيد لا بأس به. إذا سلم العبد لأمر الله ولأمر رسوله ولكن نفذ ما استطاع ولم ينفذ ما لم يستطع، فهل هذا يقل في توحيده؟ ومن الممكن أن يقع في الشرك؟ اعلم ما أحد في الدنيا يستطيع أن يستكمل كل ما أمر به وأن يجتنب كل ما نهي عنه. حتى الأنبياء كيف؟ انظر، بدأ الله بنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عن العبد الصالح يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي في الحديث الصحيح: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن ما أحد يستطيع أن يستكمل كل ما أمر به وأن يجتنب كل ما نهي عنه، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان يتمثل بهذا البيت من الشعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. إن تغفر يا رب تغفر ذنوبا كثيرة، ومن من العباد لم يلم بذنب؟ إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. إذن بقدر ما تترك من أوامر الله بقدر ما ينقص من إيمانك. ومن هنا تفاوت الأنبياء في الفضل، تفاوتوا في الفضل بصريح القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تفاوتوا بقدر عزمهم وبقدر تنفيذهم لأوامر الله. كذلك تفاضل الصحابة، أبو بكر خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى تقع في الشرك؟ إذا ارتكبت ما يوقعك في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. أما إذا قصرت في بعض الأوامر لا تقع في الشرك. ممكن إنسان مثلا لا يصوم الاثنين والخميس، هذا إيمانه ليس كإيمان الذي يصوم الاثنين والخميس من هذه الجزئية، هذا أكمل من هذا، أو ذاك الذي صام أكمل من هذا الذي لم يصم من هذه الجزئية. المهم أن تجتنب الشرك. أما الإيمان يزيد وينقص بقدر تمسكك وبقدر تنفيذك لما يرد عليك من أمر الله جل وعلا. نعم، إيش؟ معنى قول الله وإبراهيم الذي وفى ما أمر به، ولكن لا تفهم من هذا أنه لم يخطئ. أنت تعرف حديث الصحيح البخاري: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. ولذلك يوم القيامة لما بيجي يقولوا اشفع لنا إلى ربك، يقدم هذا عذرا يمنعه من الايه؟ فهمت؟ هل يمكن ان يحتج بتجلي الحق للجبل على امكانية الرؤية الى اخر الكلام؟ قلت يا اخي نعم. ولذلك قيدت كلامي، قلت في الدنيا محال ان يرى الله، ليس استحالة ذاتية، أقصد هذا الذي أنت الآن تريد فهمه، أقصد أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، لكن الاستحالة لأن الله منع ذلك، لا لأن الأمر مستحيلا. ولذلك قلت الاستحالة ليست ذاتية. نعم. هذا سؤال سابق لأوانه، يجي بعدين إن شاء الله في مسألة العلو لله. عندما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، هل يخلو منه العرش أم لا يخلو أم نتوقف؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يخلو العرش لا يخلو؟ قولان لأهل السنة. قال بعضهم يخلو منه العرش، وقال جمهور السلف المعروف عن السلف أن الله في نزوله إلى العرش، في نزوله إلى السماء الدنيا ما زال مستويا على العرش استواء يليق بجلاله. أنا أبين لك الآن تقريبا ولله المثل الأعلى. أنت الآن لو مددت حبلا من علو إلى نزول فطرف الحبل النازل في موضع تحت في موضع نزول وطرف الحبل الآخر في موضع علو، الحبل هذا متصف بكم صفة؟ بكلا الصفتين، بالنزول والعلو، لأن أصله ما زال عاليا. الكلام واضح؟ هذا ليس تمثيل للرحمن، هذا تفهيم لك أن الشيء قد يتصف المخلوق بنزول مع كونه في علو، والله شأنه أعظم. أخبرنا الله أنه استوى على العرش، وأخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا، فأثبتنا كلا الخبرين، فنقول هو على العرش وينزل نزولا يليق بجلاله. لكن الله ما قال لنا إذا نزلت خلى العرش مني. لا تتصور الآن أن ربك ينزل كنزول الملك من على الكرسي، ولله المثل الأعلى، هو استوى على العرش وهو ينزل حالة كونه مستويا بلا كيف. نعم، ارجع لكلام ابن تيمية تجد الرجل أصاب وأفاد جزاه الله عن الإسلام خير. القول في الزمخشري معتزلي مبتدع، ليس كلامنا، كلام الأئمة، وكتابه التفسير فيه من الضرر ما الله به عليم. نعم، رابع العدوية تنازعوا فيها وكثر كلام العلماء فيها بين مادح وبين قادح، لأن الأسانيد لم تثبت إليها. ابن حبان يقول أنها زنديقة قامت ذات يوم فقيل لها ما بال التعب عليك ظاهرا، قالت سكرت بحب ربي، أو بكلمة نحوها. والذين زكوها قالوا أنها كانت من العابدات في زمن سفيان الثوري، وربما كان يأتيها سفيان يتعلم منها. حيرتني رابعة فسهرت أياما وليالي أبحث عن أقوالها، ما ظفرت بإسناد صحيح. كل الأسانيد التي جاءت عن رابعة العدوية حسب علمي وجدتها لا تصح، لا في الخير ولا في الشر، واضح؟ لكن قدح فيها بعض الأئمة المتقدمين وأثنى عليها البعض. العبرة في صحة ما ثبت إليها، وأنا إلى الآن ما وجدت شيئا ثابتا إليها بالسند. راجعت وأتعبت نفسي حتى أصل لحقيقة المرأة، فعلمت أنها كانت من المشهورات بالعبادة في الكوفة، وكان ربما يأتيها سفيان الثوري الإمام السني، وهذا إن ثبت هو في حد ذاته تزكية لرابعة. لكن المرأة أمرها مشتبه، فالله أعلم بها، وما استطعت إلى شيء ثابت. لم يقل ابن حبان أنها من الزنديقة، إنما قال ذاك أبو داود، الإمام أبو داود قال هي من الزنادقة أو زنديقة، فالله أعلم، لعله وقف على شيء ثابت. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلا إذا ثبت بالسند شيء إليها. أما وقد اختلف العلماء بين مزك ومجرح وما ثبت عندنا فيها شيء، فالتوقف في أمرها أسلم، والله أعلم بحالها. نعم، تفتازاني، من التفتازاني؟ ألف واحد اسمهم التفتازاني، أي التفتازانيين تريد السؤال عنه؟ نعم، إن كنت تقصد صاحب الطريقة يكفيه أنه صاحب طريقة إن كنت تقصد. ما النقص الذي يلحق بالله إذا كان له ولد؟ يا عبيد يا عبيد، فين أنت من الآية؟ سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يبقى النقص إيه؟ لا إله إلا الله. سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فين النقص؟ الصاحبة. له ولد معناها الولد دي من فين يا عبيد؟ معناها أنك تستلزم من ثبوت الولد وجود إيه؟ وجود زوجة. طب ومعنى زوجة إيه؟ ها؟ صار الرب كالعبد والعياذ بالله. شوف القرآن، أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ صاحبة. هنا هذا شيء، شيء مما يلزم على القول بأن لله ولد. لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كيف يتخذ ولد؟ طيب ولد من ولده؟ لابد من امرأة. ولذلك يقول بعضهم تغشى الله مريم في بعض كتبهم، يقصدون يعني ايش؟ قاتلهم الله. مع انه في البشر كمال، ها، قد يكون الامر كمالا في البشر ونقصا في حق الله، فليس كل كمال للبشر كمال لله. من كمال البشر ان يأكل ويشرب، ولذلك اذا لم يأكل العبد ولم يشرب يقولون ايش؟ يقولون ايش؟ مريض، مش كده؟ طيب من كمال البشر ان يتزوج، اذا ما تزوج يقولون ايش؟ عقيم. انما الكمال البشري الذي لا نقص فيه في بوجه من الوجوه فالله اولى به. انتبه نقطة مهمة جدا افهمها، الكمال للبشر له وجهان. طيب وليكن هذا آخر الأسئلة، الكمال للبشر له وجهان، كمال بشري من جهة يعتريه نقص من جهة. كالإيه؟ والله لو جيت وسألت حد عن الكلام الدرس الجاي ولقيته مش فاهم بإذن الله لأغسلنه غسلة إلى آخره، ما جيش أنا أوجع قلبي وانت نايم. نحن نعطيكم أزكى ما عندنا. شوف الكمال البشري على وجهين، كمال لا يعتريه نقص من جهة من الجهات، وكمال يعتريه نقص فهو كمال من جهة ونقص من جهة. الطعام والشراب من كمال صفة العبد، ولذلك يعيبون الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب ويقولون إنه مريض. إذا فهو كمال من هذه الحيثية، لكنه نقص من حيثية أخرى، من حيثية أنه احتاج لغيره. طيب الزوجة، الزوجة والزواج من كمال، من صفات الكمال للعبد، صفة كمال، ولذلك يمدحون من له زوجة على العقيم، مش كده؟ ولكنه نقص من جهة أخرى أنه احتاج إلى غيره، فمن هذه الحيثية نقص أم كمل؟ طيب وأما صفة الكلام، العبد يتكلم، فالله عندما أثبت لنفسه صفة الكلام بين لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام، عاب الأصنام بأنهم لا ينطقون. إذن فالكلام صفة كمال، من جميع الايه الجوانب، لكنه اذا تزوج صفة كمال من وجه وصفة نقص من وجه. في الزوج، في الزواج قلنا صفة كمال من كونك تزوجت ولك القدرة ان تفعل كذا وكذا، ولكنه نقص لانك احتجت الى غيرك. اذا فالزواج صفة كمال من وجه وصفة نقص من وجه اخر، لكن الكلام صفة كمال من جميع وجوهها. فكل كمال للعبد لا يعتريه نقص من جهة فالله أولى به، فالله أولى بأن يتكلم من كونك أنت متكلما، لأن الكلام لا يعتريه كصفة لا يعتريه نقص من جهة. ولكن لما تقول أنا لي زوجة، هذه صفة نقص من جهة لا تليق بالإيه، يبقى الكمال الذي فيه نقص من جهة الله منزه عنه، كاتخاذ الزوجة كمال بالنسبة لك من جهة ونقص من جهة، فالله منزه عن ذلك. أما الكمال الذي لا يعتريه نقص من أي وجه فالله إيه أولى به. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل، والله أعلم.